بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد استعراض الوجوه لإثبات قاعدة قبح العقاب. ذكرنا الوجه الأول كان مضمون ماذا؟ عندي فرد كلمة أريد أعيدها، فرد كلمة واحدة أضيفها، لذلك أريد أفهم هذا الوجه الأول. ما ذكره جماعة الشيخ في الرسائل ومن فلا تلوه بعد ذلك، عادة المتأخرين ويذكرون كلام الشيخ في الرسائل، من أن سيرة العقلاء قد جرت على أن من فحص ولم يعثر على دليل على التكفير يقبح عقابه، هكذا ونحن في مقام الجواب قلنا هكذا. إذا قرر أن المولى قد أصدر لعبده قرارا بأني لا أكلفك إلا بما آتيتك ونحو ذلك، يعني براءة شرعية أصدر، أو فرض أن له عادة، عرفنا أن التكاليف يبين واجبات المحرمة، وأما غيرها ما في حاجة إلى أن يبينها، فمثل في سبيلك بذلك بل يسلم قبح العقوبة إذا فحص ولم يجد دليلا على التكليف، حتى وإن احتمل وجود التكليف واقعا لا يكون منججا، لأن هو قرر للبراءة أو عاد المفروض أنه ينصب دليل إذا في. وأما إذا كان المقصود أنه لا يفتح العقاب حتى إذا كذا لم يصدر قرارا بالبراءة الشرعية، فلا نسلم قبح العقوبة فيما إذا فحص المكلف ولم يجد دليلا ولكن احتمل وجود الدليل، هذا اللي يعيد ضيق، احتمل وجود الدليل واختفاء عليه، او لا نفر ولكن اختفى لأسباب متعددة دعت الى سلف جملة من الأحاد. انا اريد الاختفاء، احتمال الاختفاء اريد ابدا. ففي مثل ذلك لا نسلم بقبح العقوبة إذا لم يعمل على صدق احتماله وكان التكليف ثابتا في الواقع. وقلت إذا رجعنا إلى العقلاء وجدنا الاحتمال عندهم منجز، ومثلت أمس بغرفة المطبخ، اليوم أضيف هاي إضافة إلى غرفة المطعم، فإن أو غرفة الإدارة، فيما غرفة المطعم أو الإدارة، فيما إذا فرض احتمال المنع واحتمال هاي الأضرار وجود ورقة دالة على المنع مكتوبة على الباب ولكن مزقها، هذا القيد أريد أضيف، مزقها أحد الأطفال أو سقطت بريح أو أسفادات، يعني ما أريد أن أكتفي باحتمال المنع وحده، لأن قد يحصل تشكيك في وجود مثل هذه السيرة العقلائية، لكن أضيف هذه الإضافة وهي أنه نحتمل وجود منع صادر وهناك دليل نصبوه لوحة بلية ولكن سقط ذلك البيان لسبب وآخر. ها؟ إيه بالضبط، لكنه شنو؟ تدخلون حينئذ في مثل هذه الحالة إذا فرض على أنه تحتملون ورقة موجودة لكن تخرج. ها ففي مثلها أو نحتمل دخلنا بلدا واحتملنا أن الإشارة على المنع من الاشتياق في الشارع سقط. الجوب في هذا الزمان يقولون ما أدري شنو على أي حال. لا تقول لي سجوب شنو كان عايم دي وهذا. يقول لك لا نحتمل أنه ما أخذه. أحسنتم فقعت أيدوني. إيه أحسنتم. لا يعني فد مرة نحتمل على أن البيان ما أنا وياكم ما أعرف لكن قصدي مع الالتفات إلى هذه النقطة لأن أنا أمس قلت على أنه إذا احتملنا المنع من الدخول في المطعم فقد واحد يقول له خبري إذا كان يمنعون يخلون شنو ورقة لما ما أعطي ورقة هذا معناه على أنه لا أنا لا أقول نحتمل وضع ورقة ولكنها فقط في مثل هذه أحسن شوف ما نحتملها أحسن هذا لا لا بحيث أنه كان هذا احتمال ماذا مو احتمال بعيد لا نفترض احتمال الذي كان شنو أفترض هذا 50% ساعة هم مات 50% أو هذا 50% أكثر كثر فاحتمال سقوط الورقة ففي مثل هذه الحالة فلي على أي حال دعوى أن العقلاء يقبحون أول الكلام هذا الوجه الأول دليل أول. الوجه الثاني هو ما ذكره المرزا في فوائد الأصول ويظهر من بعض كلمات سيد الفوري مفهوم ماذا كان أن التكبير إذا لم يصل إلى المكلف فخوات امتثاله لا يكون شنو مستندا إلى المثل لأن استناد فوات الامتثال إلى المكلف إنما يتم لو نصب المولى بيانا ووصل أما إذا لم ينصب أبدا أو نصب واختفى فلا يكون الفوات فوات الامتثال مستندا إلى المكلف ومعه يقبح العقاب من باب أن فوات الامتثال ليس ناشئا من المكلف ومستند إلى المكلف هكذا ذكر هذان العلمان الجليلان وفيه بحثنا جديد من الآن كيف لا يكون فوات الامتثال مستندا إلى المكلف مع افتراض أنه محتمل للتكليف خصوصا فيما إذا كان احتمال فيه شيء من القوة إن فوات الامتثال مستند إليه وإلا يلزم فيما لو قطع المكلف بالتكليف من قبل المولى وقطع أن البيان قد خلف وهناك تكليف وهناك بيان، ولكنه قد ثلث قطعا انه في مثل ذلك يلزم ان المكلف لو ترك الامتثال فلا يكون مستحقا للعقوبة، لأن ترك الامتثال لم يستند إليه بل إلى اختفاء البيان. وهل يحتمل ذلك عاقل؟ وإذا أجبت بأن الصورة المذكورة قد فرض فيها حصول القطع، وحيث إن القطع حجة صح استناد فوات الامتثال إلى المكلفين، فإنه يقال إن تمامية هذا الدليل موقوفة على أن يثبت في المرتبة السابقة عدم منجزية الاحتمال، ولا يمكن بنفس هذا الدليل إثبات عدم منجزية الاحتمال، إذ تماميته موقوفة على أن لا يكون الاحتمال منجزا وحجة، وبالتالي يعود هذا الدليل تكرارا للمدعى نفسه بألفاظ أخرى، وجعل المدعى بنفسه دليلا مع تغيير في الألفاظ، أجل نحن نسلم عدم استناد فوات الامتثال إلى المكلف فيما إذا قطع بعدم التكليف أو كان غافلا عنه. أما مع احتماله فلا نسلم ذلك إلا إذا ثبت في مرحلة سابقة أن المنجز والحجة هو خصوص القطع، الوجه الثالث من الوجوه المستدل بها على إثبات قاعدة طبع العقاب ما أفاده المرزا في أجود التقريرات من أن الشيء لا يكون محركا بوجوده الواقعي، وإنما يكون محركا بوجوده العلمي، والواصل فالأسد إذا كان في البيت الذي نسكن فيه ونحن لا نعلم بذلك فلا نتحرك ولا نفر، بل نبقى في نوم عميق، بخلاف ما إذا اعتقدنا وجوده في غرفة اشتباها فإنه نفر آنذاك بالرغم من عدم وجوده الواقعي، ولربما يجن الإنسان من مثل هذا الخيال والإعتقاد. نبت هذا التطور الإعتقاد هو الذي يفعل فيه ما يفعل. إذن المحرك ليس هو الشيء بوجوده الواقعي، بل الشيء بوجوده شنو؟ علم، أو تعبير ثاني الواقع، تعبير ثالث اعتقاد. ومعه يقال إن التكليف إذا لم يصل للمكلف فالعقاب عليه قبيح، من باب أنه يقبح العقاب على ما لا مقتضي للتحرر عنه، فإن التكليف الواقعي بلا علم به لا يقتضي لا يقتضي شنو؟ التحرر. ومعه يقبح أن يعاقب المكلف على شنو أقول؟ يعني صحيح، يعني شوية أوضح، على عدم التحرك. أحسن، هذا أحسن، على عدم التحرك. يعني عدم التحرك عن الإنسان نفس الشيء، باعتبار أنه لا يوجد مقتضي له للتحرك حتى يستحق العقوبة على عدم الامتثال وعدم التحرك. وفيه إن تمامية هذا الدليل هذا الوجه فرع عدم منجزية الاحتمال في المرتبة السابقة، وإلا كان هو المكمل شنو هو المقتضي، وإلا كان هو المقتضي للتحرك. فحصر وحصر المقتضي للتحرك بخصوص العلمي ما هو إلا تكرار لنفس المدعى بألفاظ أخرى. ومثال الأسدي الذي ذكره المرزا قدس سره شاهد عليه وليس له، فإن من احتمل وجود الأسد في البيت هل يبقى ماكثا فيه؟ وبعد ما تقول لي تلا ما يحتمل وبل معه هاي سلمنا علم يعني صار بالعدم، لكن إذا بقى الاحتمال تلزل لي شو إحنا كلامنا في صورة ماذا احتملنا؟ يعني هذا الأسد احتملت أنه خاشي ثقه إيه مفروض تكون، فإذا احتملت تبقى بالبيت. لا زين، الوجه الرابع ما أفاده الإصفهاني في نهاية الدراية جزء الثاني صفحة 190، والسيد البروجردي في نهاية الأصول صفحة 567، من أن حكم الحقيقي هو ذلك الحكم الذي جعل بداء التحريف والباعثية، أما إذا لم يكن هناك داعي التحريك والباعثية فالحكم ليس شنو حقيقيا. ولنعبر عنه بالإنشاء أو بأي تعبير آخر، إذن الحكم الحقيقي ينحصر بما جعل بداع المحرك. ثم نقول إن التحريك والتحرك فرع الوصول والعلم. إذ قبل أن يصل التكليف إلى المكلف لا يمكنه التحرك، ثم نقول وعليه يتضح إنه قبل وصول التكليف لا يمكن تولي الداخل شنو محركية، وبالتالي شنو شغوله لا يكون الحكم شنو حقيقية، وبالنتيجة يصبح الحقاق من باب أنه لا حكم حقيقي، أو بالأحرى يصبح العقاب من باب السالب بانتفاء موضوع، فإنه قبل الوصول لا حكم حقيقة لشنو ليعاقب عليه، فالعقاب قبيح عند عدم الوصول من باب ليس إلا من باب أن لا شنو حكم. لاحظوا أيها الأخوة كيف فعل الأصفهان، ثلاثة أكرر ما عندي أصفهان يقول إنما يقبح العقاب لأن العقاب يكون علاما على مخالفة تكليف مو شيء ولا، وقبل الوصول أصلا تكليف موجود حتى يعاقب عليه، تكليف حقيقي ما موجود حتى يعاقب عليه، لأن التكليف الحقيقي مأخوذ فيه ماذا داعي التحريف، أن يعني يكون مشغول بداعي التحريف، والتحريف لا يمكن عند عدم الوصول. هذا ما أفاده قدس سره، والتعليق عليه يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.